هذا هو الدرس الثالث عشر من دروس شرح كتاب الإمام أبي إسحاق الشاطبي المعنون الموافقات أو عنوان التعريف في أسرار التكليف، وكلاهما اسم رائع جميل وله مقصده كما تكلمنا سابقا. تفضل شيخ. ثم قال: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، بناء على تأويل من تأول أن الآية كلها نزلت في هذا المعنى، فكان من جملة الجواب أن هذا السؤال في التمثيل إتيان للبيوت من ظهورها، والبر إنما هو التقوى. للعلم بهذه لا الأمور. إحنا الآن تعدينا هذه الشيء. قرأناها والآن تأتي إلى سنتي إلى إلى حججي. أيوة رحمة الله. تفضل. وقد كان مالك بن أنس يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، ويحكي كراهيته عمن تقدم، وبيان عدم الاستحسان فيه من أوجه متعددة، منها أنه شغل عما يعني من أمر التكليف الذي طوقه المكلف بما لا يعني، إذ لا ينبني على ذلك فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الآخرة فإنه يسأل عما أمر به أو نهي عنه، وأما في الدنيا فإن علمه بما علم من ذلك لا يزيده في تدبير رزقه ولا ينقصه، وأما اللذة الحاصلة منه فيها في الحال فلا تفي مشقة اكتسابها وتعب طلبها بلذة حصولها. وإن فرض أن فيه فائدة في الدنيا فمن شرط كونها فائدة شهادة الشرع لها بذلك، وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك وليست في أحكام الشرع إلا على الضد، كالزنا وشرب الخمر وسائر وجوه الفسق والمعاصي التي يتعلق بها غرض عاجل. فإذا قطع الزمان فيما لا يجني ثمرة في الدارين، مع تعطيل ما يجني الثمرة من فعل ما لا ينبغي. فإذا قطع الزمان فيما لا يجني ثمرة في الدارين، مع تعطيل ما يجني الثمرة من فعل ما لا ينبغي. حقيقة أولا جزاك الله خير، نقول بالتوفيق أن القراءة بهذه الطريقة التي سنمشي فيها ربما ينقطع وقت طويل حتى ننتهي من الكتاب، ولذلك أنا أصر على أن هذه المقدمات لابد أن تقرأ كاملة، لأننا لو أتممناها شرحا سليما وافيا تاما لشكلت هذه المقدمات مع الشرح الذي ينوه به في هذه الجلسات لصار عند الطالب العلمي الكثير من الخير والكثير من القواعد التي يحتاج إليها. نعم هذا الكتاب تعرفون أنه ليس على طريقة المتون التي تختصر فتقرأ كل كلمة مع دلالتها وما يمكن التوسع فيها بعد ذلك، فهذا كتاب آخر له مزاج آخر له صناعة أخرى في كتب الأصول، ولذلك لابد أن نقف عند هذه المقدمات. لا بأس نشرح هذه المقدمات مع قراءة تامة، ثم إذا جئنا بعد ذلك إلى الأبحاث أو الكتب التي ضمنها الإمام هذا الكتاب وما تقدم الكلام عليها وهي الأحكام والمقاصد والأدلة والاجتهاد، فربما نقف فقط عند رؤوس المسائل. واضح الكلام؟ عند رؤوس المسائل، وهذا يحتاج من طالب العلم أن يقرأ بنفسه أن يقرأ، فإذا عرض له عارض من عدم الفهم أو من اعتراض أو ما شابه ذلك بينا هذه الكلمة التي قالها الشاطبي من قواعد العلوم هذه التي قرأها أخونا أبو عمر، وهو أن الشغل عما يعني من أمر المكلف الذي طوقه المكلف بما لا يعني أي لا بما لا يعني أي لا يفيد على قاعدة ما يريبك إلى ما لا يريبك، وعلى قاعدة أنه أن الذي ينبغي أن يتوجه إليه هو ما فيه النفع في الدنيا والآخرة. هنا كلمة رائعة أريد أن ننبه عليها، نبه عليها الشاطبي وننبه عليها، وهي أن في مطلق العلم لذة. واضح يا مشايخ؟ أن في مطلق العلم لذة، وهو يقول بأن هذه اللذة ليست هي التي تحكم على العلوم بالاستحباب والوجوب وغير ذلك، لكن العلوم كلها لها لذة. لماذا؟ لماذا؟ لأسباب متعددة، لأسباب متعددة، منها أن النفس البشرية مجبولة على التشوف. أن منها لماذا لذة؟ لماذا تستلذ النفوس بالعلم؟ أولا لأن هذا يوافق فطرة هذه النفس، فالنفس مفطورة، النفس مفطورة على محبة العلوم. هذا واحد. الشيء الثاني، لأن في العلم، لأنه في العلم إجابة فطرة المرء بالتملك. المرء يحب التملك، يحب التملك، والنفس تعلم أن أعظم ما يملكه المرء في هذه الدنيا هو العلم، فإذا ملكته ارتاح. ثالثا لأن، وهذا كثير، هذا كثير، هذا الثالثة هي أغلب ما يبحث فيه، وهو أن كثيرا من العلوم، بل إن أغلب العلوم فيها جموح، فيها شماس، جموح، فإذا ملكها المرء شعر بأنه سيطر على هذا الشموس وهذا الجماح. واضح يا مشايخ؟ العلوم، كما تقدم الكلام عن هذه النقطة، العلوم فيها شماس، لا تأبى أن تأتي إليك وأنت نائم، ولا تدل نفسها، هي كالعروس لا يمكن أن تأتي صاحبها إلا أن يبذل لها الثمين ويبذل لها الكثير، فإذا بذل لها ذلت له، ذلت له. فالمرء عندما يملك هذه الشموس وهذا الجامح يشعر بالفرح، وهذه لذة عظيمة. ولذلك أيها الإخوة، إن كثيرا من العلوم التي يحبها المرء إنما أحبها لأنها صعبت عليه في الابتداء، وهذا الذي تكلم عنه الشاطبي في المقدمة، لا تنسون. المرء عندما يسمع شيئا لا يفهمه، فلا يفهمه ويستعصي عليه إدراك مراده، فيبذل له ويبذل ويبذل ويصبح، وإذا كانت له نفس أبية وصاحبتهم همة عالية، وصاحبة هذه النفس، شرط هذه النفس طالب العلم أن تكون صاحبة همة عالية، فإذا كانت كذلك ركضت إلى العلم، فإذا وهي تركض ليل تدلله، بعد أن تدلله تشعر بالفرح ويصبح هناك لذة، لأنها أتته على استعصاء، كما قلنا، على جموح وشماس، وهذا مما يصنع لذة بين العلم. وهذا هو بداية العلم، العلم يبدأ باللذة. وقد تقدم الكلام عن كلمة أحمد رحمه الله، شيء وجدناه في نفوسنا عندما سألوا طلبتم الحديث مع الإخلاص، قال هذا عزيز، شيء وجدناه في نفوسنا. إيش يعني لذة؟ لذة، وهذه قسمة الله عز وجل في أقداره، قسمة الله عز وجل في أقداره، يقسم للناس حب المال، يقسم للناس حب النساء، يقسم وهكذا، وبعضهم يقسم الله له في فطرته بحب العلم، وليس بعد ذلك لا ضرورة لأن نتحدث بعد ذلك عن الأحاديث الكثيرة من قضية البذل لهذا العلم لهذا الشيء العظيم ليحصل اللذة. كذلك لأن عادة تنشأ اللذة بالموافقة كالحب. ما هو الحب؟ والموافقة. الحب هو الموافقة. لا يمكن أن يحب المرء شيئا حتى يكون بينه وبين هذا الشيء موافقة. الحب هو الموافقة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة فما تعارف. التعارف هو الموافقة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر لا يعرفها، لا تميل لا يجدها في نفسه. وذلك شرط الحب الموافقة. قيل لرجل: فلان يحبك. قال: ما أحبني إلا لشر فيه. رجل سيء، كيف يحبني وسيقال لي أحبني لشر فيه؟ القصد. هذه انتهينا منها. إذن المطلق العلم يورث اللذة، أي علم يورث اللذة، أي علم. ولكن هذه اللذة عند علمائنا ليست هي الحاكمة على الأشياء. ولذلك مذهب اللذة في ديننا مذهب باطل. هناك مذهب إنساني يسمى بمذهب اللذة، وهو أي هذا المذهب، وهو أنه يرى أن التحسين والتقبيح معلق ومناطه اللذة، فما حقق اللذة فهو حسن. وهذا الذي أنشأ ما يسمى باللامنتمي، أنشأ الإنسان الهبز، أنشأ الإنسان البوهيمي، أنشأ الإنسان الغربي الذي ترونه أنه ما وافق ما حصل له اللذة فهو حسن، وما لم يحصل له اللذة فوق هذا ما قبيح، فهو مذهب باطل لا لا لا يرضاه الإسلام. الإسلام معيار الحق والباطل هو الدار الآخرة. المعيار الأول للحق والباطل هو الدار الآخرة، والدار الآخرة تتعلق بما يحب الله وما يكره. فإذا الشرع عندنا هو التحسين ما أحبه الله، والقبح ما كرهه الله. هذا واحد. الشيء الثاني في هذا الذي يقوله الشيخ في هذا الباب أنه أن الشرع لا يعني أنه يناقض هذا الذي قلنا، أن الشرع لا يعني أنه يناقض اللذة. فقد يأتي الشيء باللذة وقد يأتي الشيء بغير اللذة. ليس هذا اللذة ليست هي مقصود، فقد تكون تبعا، كما هو شأن اللذة في النكاح، كما هو شأن اللذة في الجهاد. الناس هكذا لذته في الجهاد كما كانت لذته خالد رضي الله تعالى عنه. ولكنه لا يعني أما نقوله أنه حيث وجدت اللذة وجد النهي، هذا ليس كذا، ليست كذلك. حيثما وجد حب الله ومقصد الشارع فهو الحسن، وحيثما تخلف ذلك فهو القبيح بحسب درجاته الكراهة والتحريم. هذه مهمة. ولذلك لا ينبغي، هنا تأتي مسألة، لا ينبغي تعليق الأمر على اللذة. هنا تأتي مسألة يا مشايخ، مسألة مهمة ولا أريد أن أعرض لها هنا، تراجعونها في كتاب قواعد الأحكام، قواعد الأحكام للشيخ العز بن عبد السلام، وهي قاعدة المشقة مع التكليف، قاعدة المشقة مع التكليف. فهل للمشقة اعتبار عند الشارع؟ هناك من يقول نعم، أن المشقة مقصودة للشارع، ويحتجون بكلمة عائشة رضي الله تعالى عنها: أحب الأعمال إلى الله أحمزها. ويحتجون بقاعدة القدر على الأجر على قدر المشقة وغير ذلك. وعلماء لا يرون هذا، ويقولون بأنه قد وردت أجور عظيمة على أعمال ليس فيها المشقة. كلمتان خفيفة، هذا احتج به الشيخ العز، كلمتان خفيفتان يعني ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أين المشقة؟ فقالوا هذا هذه قاعدة، وهذا الصواب. الصواب أن المشقة ليست مقصودة للشارع، الصواب وقد تكون وقد تتخلف، وليست المشقة مقصودة للشارع. طيب إذن هنا الشيخ، نرجع إلى مقصد الشيخ، هذا كله على هوامش الكلام، لأننا لا، أنا ألاحظ في الشروح أننا مرات نستغرق في الهوامش ولا نذهب إلى مقصد الشيخ في الكتاب، ولأنه في الحقيقة لأن كلام الشيخ واضح، كلام الشيخ واضح، ولكن نحن نعرج على غيره. ولذلك يقول لما جاء إلى الموضوع وهو المهم، وقال بأن لأن هذه هذا البحث ما زال تحت القاعدة التي تقدمت، وهي المقدمة الخامسة، وهي التي تقول أن الاشتغال بمباحث النظرية التي لا ثمر عمل لا ليس لها ثمر عملية هذا مذموم شرعا، هذه قاعدته شيخ تقدم. فقال بأن هناك من العلوم ما يحصل به اللذة ولكن لا يحصل فيها النفع، فهذه ليس لها فائدة لا في الدنيا ولا في الآخرة، وبالتالي غير مقصودة للشارع. طيب هنا فقط يعني يقول وكم من لذة وفائدة يعدها الإنسان كذلك، وليست في أحكام الشرع إلا على الضد. ولو قيل له وهناك من الأعمال الصالحة ما فيها لذة لكان، فدل على أن اللذة ليست معيارا لا بالتحسين ولا بالتقبيح، فقد توجد مع مراد الشارع وقد تتخلى. نعم تفضل يا شيخ. ومنها أن الشرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة على أتم الوجوه وأكملها، فما خرج عن ذلك قد يظن أنه على خلاف ذلك، وهو مشاهد في التجربة العادية، فإن عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدخل عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم، ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع والتدابر والتعصب حتى تفرقوا شيعة، وإذا فعلوا ذلك خرجوا عن السنة، ولم يكن أصل التفرق إلا بهذا السبب، حيث تركوا الاقتصار من العلم على ما يعني وخرجوا إلى ما لا يعني، فذلك فتنة على المتعلم والعالم. وإعراض الشارع مع حصول السؤال عن الجواب من أوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل. هنا الشيخ جاء الأولى إلى الوجه الأول وبين العبرة بما فيه فائدة، وقال بأن هناك من العلوم ما ليس فيها فائدة إلا مجرد حصول اللذة، فلذلك هي غير معتبرة، هكذا قال، وقد صح كلامه عليه رحمة الله. ثم جاء إلى واقع المشتغلين، ثم جاء هنا فيما قال وتكلم إلى واقع المشتغلين بالعلوم التي لا أهمية لها في الشرع ولم يقم لها الشرع يعني. هنا واضح أن كلام الشيخ أبي إسحاق هنا يتكلم عن الفلاسفة، هذا كلامه عن الفلاسفة، بأن هؤلاء اشتغلوا في علوم لم يأتي بها الشارع، أو أنه قد سئل عنها في بعض وجوهها كمسألة عن ماهية الروح فأعرض عنها وتركها. فهؤلاء الذين اشتغلوا بهذه الأمور بالغيبيات التي لم يأتي الشارع ببيانها، أو اشتغلوا بعلوم للعقل فيها مجال كبير وعريض في البحث، وهنا يقول الشيخ بأن هؤلاء قد ثبت أنهم أبعد الناس عن مقاصد الشرع في سلوكهم وأعمالهم. وها هنا نقطة مهمة يا مشايخ، وهو أنه جعل مناط الفساد في هذه العلوم أنها جعلت العاملين فيها شيعا وفرقا، انتبهوا لها. دلت القاعدة على أن أي أمر، وسنبين حتى لو كان الاشتغال بالقرآن سنبين هذا الأمر، على أن أي أمر من أمور العلم كان سببا للخلاف والشقاق والتفرق هو أمر باطل ينبغي الإعراض عنه. وهذا يحصل بسببين يا مشايخ، يحصل بسببين. السبب الأول إما بالنظر إلى ذات العلم على ما يريد الشيخ أبو إسحاق بأن هذا العلم لا منفعة فيه، يحصل هذا، هذه العلة تحصل بسببين، أي علة التفرق في النظر إلى العلم، إما بسبب أن العلم ليس بنافع، ومعنى ليس بنافع أن الشارع لم يأتي به، ولما كان الشارع قد أعرض عنه فلا جواب سوى الرأي، وكل رجل له رأي، واضح؟ لما انقطع حكم الشارع عن المسألة ما الذي يجيب عنها؟ الرأي، الهوى، الاستحسان، الظن إلى آخره، فحينئذ يحصل التفرق، كل واحد له رأي. هذا دل على العلم غير نافع، هذا ليس كاف في حصول التفرق في العلم الذي يوجب الإعراض عنه، وهو نحن قلنا هنا بالنظر إلى ذات العلم، صحيح؟ ما هو السبب الثاني؟ السبب الثاني بالنظر إلى الناظر في العلم، وهذا كذلك من نفس النوع، بمعنى أنه اشتغال بما فيه تفرق. يأتي جماعة جهلة يجلسون ويتكلمون في مسائل جاء الشارع بها من مسائل الفقه ومسائل العقائد ومسائل الأحكام ومسائل الآداب، فيتكلمون فيها تكلم الجهال، شأنهم شأن من؟ شأن الأوائل. أولئك فقدوا الدليل، وهؤلاء فقدوا الدليل، الأوائل فقدوا الدليل لعدم وجوده، والفريق الثاني فقد الدليل لعدم وجدانه، لأن عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان، مش هيك يقولون؟ يقولون عدم الوجود لا يدل على عدم الوجدان، تقوم أنت تبحث عن شيء في مكتبتك فهو موجود لكن لا تجده، فعدم الوجود أي أن عدم عدم الوجدان هي العكس، استغفر الله، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، أنت لم تجده لا يعني أنه غير موجود، هو موجود لكنك لم تجده. فالأوائل فقدوه لعدم الوجود، الفريق الثاني فقده لعدم الوجدان، غير موجود عندهم لكنه موجود. القصد من هذا، لا نريد أن نبتعد كثيرا لكننا نفصل، دل هذا على أن كل علم أورث الفرقة وجب التوقف، لأن الفرقة إما لأن هذا العلم غير نافع، وإما لأن الناظرين فيه لا علم عندهم. ولذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتكلمون في القرآن فقال ما لهذا أنزل، اقرؤوه ما اجتمعت عليه قلوبكم فإذا تفرقتم فقوموا. هذا النظر في القرآن، النظر في القرآن، فلا القرآن لا يجوز التفرق فيه، القرآن لا يجوز، فإذا جلس الناس يتفرقون دل على سبب، إما أن ما بحثوه في الآيات ليس من العلم، وإما أن الذي بحثوه في الآيات لا يملكون فيه الوسيلة لمعرفة مراد الله فيه فحصل التفرق. ولذلك أعظم، وشيخ الإسلام هذا فنه، الناس لا يعرفون، شيخ الإسلام أكثرهم لا يعرفون فنه، وما أراده الشاطبي في هذا الكتاب، فن ابن تيمية رحمه الله تحصيل الموافقات. وماذا قال الشاطبي في المقدمة؟ قال أراد أن يوفق ما بين مذهب ابن القاسم وبين موافقة تحصيل الموافقات. لما أعطيكم أمثلة في كلام شيخ الإسلام وهذا مهم عليه رحمة الله، لما جاء إلى موضوع التفسير في مقدمة التفسير، ما هو أعظم مبحث في مقدمة التفسير، مقدمة التفسير شيخ الإسلام رحمه الله، أنه جعل الخلاف في التفسير عند السلف كأنه غير موجود، ما ظنه الناظر نظرا سطحيا بعيدا عن التعمق، الناظر يرى أن هذا تفرقا بين المفسرين، وقال لا هذا ليس تفرق، وبحث هذه المسألة بما تعلمون ربما قرأتم المقدمة أغلبها يدور حول هذا، بأن ما تظنونه تفرقا ليس كذلك، ما تظنونه تفرقا ليس كذلك، صحيح؟ تعرفون هذا المقدم، وذكر خلاف اللفظي وخلاف التنوع، خلاف التنوع وخلاف التضاد، وذكر أن بعض التفاسير تفسر بالمثال وبعضها بالعاقبة وبعضها باللازم وبعضها بالنوع، وكلها تعود إلى شيء واحد. هذا هذا هذا هذا أمر عظيم أن يقوله العالم، لا ما يقوله المعاصرون الذين يفتحون الباب للزنادقة للطعن في الشريعة، أن الشريعة مختلفة وما من مسألة إلا وفيها خلاف، هذا كلام من لا يفهم، من لا يعرف العلم. الصورة الثانية التي وعدت شيخ الإسلام لما جاء إلى موضوع، وهذا مبحث جليل، مبحث جليل، وأظن أنه من كتابات شيخ الإسلام عليه رحمة الله المتأخرة، عندما جاء إلى عمل أهل المدينة وبحث بسؤال توجه إليه عن عمل أهل المدينة الذي يقول في المالكية، أنتم إذا قرأتم كتب الأصول وجدتم أن عمل أهل المدينة قد اختص به مالك، هكذا هي القسمة، هكذا هي القسمة، بأن عمل أهل المدينة لا يقول به لا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، وهذا غير صحيح، ويقول غير صحيح، هذا يقول غير صحيح، فإن هناك مما يدخل في مسمى عمل أهل المدينة يقول به كل المسلمين الفقهاء الأربعة وغيرهم، ويضرب على ذلك أمثلة، ليس هذا وقت بيانه. الحقيقة من أجمل ما كتب شيخ الإسلام، من أجمل ما كتب في هذا البحث، عندما هذا مثال ثاني وأقف عنده هنا، ولكني أقول لطالب اقرأ كتابه القواعد النورانية، اقرأ كتاب شيخ الإسلام القواعد النورانية، تجده على هذا المسلك، وهو الموافقات، وهو الموافقات، فهذا يكفي. القصد بأن هنا ينبغي أن نفهمها وأن نطبقها، اقرأوا القرآن، وهذا إذا كان في القرآن، يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا، فما بالك إذا قرأوا بيت الشعر، ما بالك إذا قرأوا عملا من الأعمال الكونية القدرية التي تحتاج إلى النظر والبحث، فإذا اختلفتم عليه فقوموا. ولكن هذا ينبغي أن يوضع وهو بيّن عند طالب العلم، أنه إذا حصل خلاف من أجل البحث وعندهم القدرة على النظر ومن أجل أن يصلوا إلى قول فيه وهو ما يسمى بالنظر والجدل، هذا مما لا يذم بل يمدح. تفضل يا شيخ. ومنها هنا يقول لمسألة عاد إليها وإعراض الشارع مع حصول السؤال عما تقدم للأمثل، أن هناك أسئلة توجهت إلى الشارع فأعرض الشارع عن الجواب، من أوضح الأدلة على أن اتباع مثله من العلم فتنة أو تعطيل للزمان في غير تحصيل. إذن هنا سببان لإعراض طالب العلم عن العلم، إما أن يكون العلم فتنة أو يكون إشغالا عما هو مهم. نعم شيخ. ومنها أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلقهم بما يخالف السنة، فاتباعهم في نحلة هذا شأنها خطأ عظيم وانحراف عن الجادة. ووجوه عدم الاستحسان كثيرة. نعم، هنا يقول بأن الصورة التي تقدمت، يتكلم عن الصورة التي تقدمت، وهو أننا رأينا أن الذين يتطلبون النظر في كل شيء هذا من عمل الفلاسفة. وهنا فقط الفلسفة ليست كلمة عربية، الفلسفة ليست كلمة عربية، واضح مشايخ؟ وهي كلمة يونانية تعني محب الحكمة، الفيلسوف محب الحكمة. ودل هذا على أنه يجوز أن تعرب، لأنه ليس عند العرب فلسفة على القاعدة التي تقدمت، عند العرب فلسفة ما عندهم فلسفة على الطريقة التي عند الآخرين، فلما كانت غير موجودة كان اسمها غير موجود، فلما جاءت جاءت وهي محمولة على اسمها، واضح؟ فإذا جاءنا شيء جديد لا نعرفه فيأتينا محمولا على اسمه الذي قاله أهله وصنعه أهله، فهذا وهذه قضية مهمة. فيقول هؤلاء الفلاسفة يتطلبون النظر في كل شيء وتطلب عمله من شأن الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم. الفلاسفة يتبرأ المسلمون منهم، والبيئة الأندلسية والشاطبي أندلسي، هم اختلفوا لماذا سمي بالشاطبي، لم نترجم للشاطبي، تركناه لجهودكم أن ترجعوا إليه إلى ترجمته، لكن الشاطبي أندلسي، وقيل بأنه سمي شاطبي نسب إلى الشاطبة لأنه ولد فيها، لكنه يعلم عنه أنه لم يخرج من غرناطة قط، حتى لم يخرج منها لا لحج ولا لعمرة، كما هو الشأن في ابن حزم، حزم لا حج ولا عمرة، لذلك لبعد المكان وكثرة الأشغال ومشقة الطريق. فالشاطبي عاش وولد ولم يخرج إلا كمالك، مالك خرج من المدينة، خرج لحج وعمرة لكن لم يخرج عنها، وكان يقول كل حديث خرج من الحرتين فلا مخ له. رارا رارا، ما معنى رارا يا مشايخ؟ رارا لا مخ له، أو عاد مخه ماء، ذاب مخه. طيب، فالشاطبي لم يخرج عليه رحمة الله من الأندلس، والأندلس كان هذا الأمر فيها أي أمر الخلاف بين الفقهاء، وبين الفقهاء الذين يجمعون مع الفقه طرق المتكلمين والفلاسفة، كان هذا الصراع موجودا، واضح يا مشايخ؟ ويأتي الحكام فينصر بعضهم الفقهاء المجردون عن الفلسفة، وبعضهم ينصر هذا وهذا، والصراع قائم. وهذا الذي أدى بابن رشد الحفيد، لأن عندنا ابن رشد رجلان، عندنا الرجل الأول هو الجد وهو فقيه قاض مالكي لا شأن له بالفلسفة، لا شأن له ولا علم له فيها ولا نظر. وأما ابن رشد الحفيد فهو فيلسوف فقيه، أو فقيه فيلسوف، واضح؟ فهذا الصراع كان موجودا. أما أن العلماء كلمة شيخ الإسلام عن الفلاسفة هي أكثر دقة من كلمة الشاطبي، الشاطبي يقول أن علماء الإسلام جملة أنكروا الفلسفة، وهذه كلمة فيها كما ترون فيها جمود، فإن بعض أهل الفقه قال بالفلسفة وتكلم فيها، ولكنهم على الجملة. وقال شيخ الإسلام بأن الناس اختلفوا هل في الإسلام فلسفة أو لا يوجد فلسفة، وذكر هذا في كتابه الرد على المنطقيين. المهم أن لا، ليس هذا، لا نريد أن نتكلم عن الفلسفة وما هي مباحثها وما هي طرائقها في النظر والبحث، ولكن تعلمون أن الفلسفة تقسم إلى قسمين، بس هذا للذكر حتى تعلموا التطور أين الفلسفة اليوم. الفلسفة إما فلسفة المثالية وإما فلسفة مادية، الفلسفة المثالية هي الفلسفة القديمة بكل أنواعها من المشائين وغيرهم والسوفسطائيين وهكذا، وهذه التي تقدم العقل على المادة، وترى أن المادة تالية للعقل، المادة تالية. فهذا البحث في العقل ومسائله والغيب ومسائله والنفس ومسائله إلى آخره. فلما جاء هيجل قلب المجن وقال بأن بالفلسفة المادية التي بنى عليها ماركس بعد ذلك ما يسمى بالفلسفة المادية، ولكن أساس الفلسفة المادية وهيجل، وقال بأن المادة سابقة على العقل، فلا بد من البحث في المادة التي تنير لنا معنى العقل، ويرى أن العقل هو انعكاس هذا العقل على المادة، فلا بد من المادة وهكذا. ولذلك اليوم لا تبحث الفلسفة، لا تبحث اليوم الفلسفة بمفهومها العلمي إلا في الجامعات والمعاهد تدرس، تدرس. ولكن الذين يسمون بالفلاسفة اليوم، يعني هل هناك فلاسفة؟ هم الذين يبحثون في الأطر التي بحثها القدماء، أو الذين يسيرون على نهج الفلسفة المادية المعاصرة. وها هنا نقطة ربما في كل درس أقولها، أنصح طلبة العلم بقراءة كتاب قصة الإيمان لنديم الجسدي. قصة الإيمان لنديم الجسدي كتاب جميل رائع، مع بعض الملاحظات أذكرها. وهو هذا الكتاب من ضمن سلسلة ألف كتاب قبل الممات، اسمه قصة الإيمان، مؤلفه نديم الجسر. وهذا كتاب لو أنه أنتج في الغرب لا قاموا له وقعدوا، كتاب عظيم جميل رائع. وهناك قصة، هو صاغ الفلسفة على أسلوب الرواية، وأن هناك رجل من لاهور أصابه الشك في الأديان لأنه ارتشف رشفة من الفلسفة، فقال القليل من الفلسفة يؤدي إلى الإلحاد، فلا بد من الذهاب إليها إلى النهاية لأنها تؤدي إلى الإيمان. هذه قصة الإيمان. فقدر، تقول القصة أنه قدر لهذا الحيران اللاهوري أن رحل إلى خرتنك، وهو خرتنك التي فيها هكذا أنطقها لعلها نطقة أخرى، أو خرتنك كلمات عجمية، وهي التي فيها قبر الإمام البخاري. فذهب هناك فوجد رجلا شفاه فلسفيا من الإلحاد، كتاب جميل رائع، وساق معه من أول ما نطقت كلمة الفلسفة وألصقت برجل إلى عصره. وأن الجميع لا بد لزوما أن يؤمن بالله، لأن الصراع في ذلك الوقت، ما هو صراع الإيمان مع الكفر؟ هو صراع المادية التي تنفي الوجود الإلهي مع صراع الإيمان بالمفهوم البسيط وهو مفهوم الربوبية. هذه لا نريد أن نخوض فيها، ولا يستعلي علينا أحد يقول هذا إيمان الربوبية وهذه لا تكفي في الإيمان، نقول نعم نفهم هذا، لكن الصراع في الحقبة التي سلفت صراع بين الإلحاد وبين الوجود، الإلحاد يؤمن في وجود الله وغيره. فهذا كتاب مهم جميل جدا ورائع واضح، اسمه قصة الإيمان لديم الجسر. أقول هذا الكتاب الصيغة، لماذا قلت أنه صيغة على وجه القصة؟ لأن هناك قصة ألفها دنماركي أو هولندي، أظنه هولندي، اسمها قصة صوفي اسمها، وهذا لا بأس من قراءتي، ليس من الألف كتاب، لكن اسمها قصة صوفي على غرار هذه قصة الإيمان، لكنها أضعف بكثير، فيها شيء من الظلال القصة والرواية المعاصرة، شيء من الظلال التي تفتقدها قصة الإيمان، لكنها بالنسبة لصياغة قصة الإيمان ليست بشيء. ومع ذلك هذا الكتاب بيع منه في ألمانيا لوحدها 15 مليون نسخة. عشان تعرفوا مش بقروا وإحنا شو بنقرأ. هذا الكتاب لا يعرفه أحد، لا يعرف قصة الإيمان، لا يعرفه إلا القليل. وهذا الكتاب لما كنت في الجامعة وأخذت مادة الفلسفة عند دكتور ملحد، ملحد لا يؤمن بالله، درس في روسيا، فأحضرت هذا الكتاب له. كنت في السنة الثانية، قلت له ما أريد أذكر اسم هذا الرجل، موجود هو إلى آخره، فأعطيته قصة الإيمان، قلت له اقرأها. فرجع بعد أسبوع قال لا أريد أن أعيد لك النسخة، خلاص أخذتها وسأفرض هذا الكتاب على طلاب الدراسات العليا في الفلسفة. نرجع إلى ما نحن فيه يا مشايخ. إذن هو يقول أننا وجدنا أن الذين يطلبون النظر في كل شيء، إذن لا يطلب النظر في كل شيء، هل يطلب النظر في كل شيء يا مشايخ؟ لا، إنما يطلب النظر فيما فيه منفعة في الدنيا والآخرة، ولا بد من ترتيب العلوم. ولترتيب العلوم أنصحكم بقراءة كتاب الشوكاني نهاية الطلب، واضح؟ هذا كتاب يبين هذه المسألة تفصيلا لطالب العلم، أنه لا بد من ترتيب العلوم، أن يعرف ما هو مهم وهكذا. نعم يا مشايخ اقرأ. إلى العلم محبوب على الجملة ومطلوب على الإطلاق، وقد جاء الطلب فيه على صيغ العموم والإطلاق، فتنتظم صيغه كل علم. ومن جملة العلوم ما يتعلق به عمل وما لا يتعلق به عمل، فتخصيص أحد النوعين بالاستحسان دون الآخر تحكم. وأيضا فقد قال العلماء إن تعلم كل علم فرض كفاية، كالسحر والطلسمات وغيرهما من العلوم البعيدة الغرض عن العمل، فما ظنك بما قرب منه كالحساب والهندسة وشبه ذلك. وأيضا فعلم التفسير من جملة العلوم المطلوبة وقد لا ينبني عليه عمل. وتأمل حكاية الفخر الرازي، إن بعض العلماء مر بيهودي وبين يديه مسلم يقرأ عليه علم هيئة العالم، فسأل اليهودي عما يقرأ عليه، فقال له أنا أفسر له آية من كتاب الله، فسأله ما هي وهو متعجب، فقال قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. قال اليهودي فأنا أبين له كيفية بنائها وتزيينها، فاستحسن ذلك العالم منه، هذا معنى الحكاية لا لفظها. وأيضا فإن قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء يشمل كل علم ظهر في الوجود من معقول أو منقول، مكتسب أو موهوب وأشباهها من الآيات. ويزعم الفلاسفة أن حقيقة الفلسفة إنما هو النظر في الموجودات على الإطلاق من حيث تدل على صانعها، ومعلوم طلب النظر في الدلائل والمخلوقات، فهذه وجوه تدل على عموم الاستحسان في كل علم على الإطلاق والعموم. هنا كما ترون ملاحظات، ترى الكلام واضح ما يريد، وسنبين ما يأتي إن شاء الله معاني تتفجر من هذا الكلام. أولها أن هذا العالم، أن هذا العالم الشاطبي، وهذه سمة علمائنا، سمة هؤلاء العلماء أنهم يسوقون كلام الخصم بأجمل مما يسوقه الخصم، وهذا من الإنصاف والعلم والدين والتقوى، وهذا واحد. وكذلك هذا دال على ثقة هذا العالم بعلمه، فإنه يجلي كلام الخصم بأفضل ما يكون، لأن عنده ما يقوى على هدم هذا البنيان الجميل القوي الذي إذا بدا لوحده بدا قويا، هذا. ولذلك عندما تسمعون أن شيخ الإسلام بن تيمية كان يعرف مذاهب الخصوم أكثر ما يعرفها أهلها، فصدقوها، يعني يعرف مذاهب الناس أكثر ما يعرفها أصحابها، بل يأخذون كلامه عليهم أنه هذا دينهم، وهذا إنصاف. ولا بأس، نحن نتكلم دائما عن القامات العظيمة، لكن لو رأيتم كذلك كتاب أبي الحسن الأشعري مقالة الإسلامية، لرأيتم كذلك هذا، رأيتم هذا الإنصاف العظيم في ذكر مواطن القوة في مذاهب الناس ويرد عليها، وهذا من الإنصاف ينبغي أن تتأملوا. ولذلك يحضروا في هذا المقام كلام الضالين. لما جاء أبو ريا محمود أبو ريا وألف كتابه الأضواء على السنة المحمدية، تعرفون هذا الكتاب، هذا من أوائل الكتب التي ألفت في هذا العصر من قبل الزنادقة بإبطال الحديث الصحيحة على طرائق الروافض، يأتي إلى أحاديث الصحيحين فيبطلها. يقول الشيخ لما رد عليه في الأنوار الكاشفة، من الذي رد عليه؟ إمام هذا العصر الشيخ عبد الرحمن المعلم، هذا إمام هذا العصر، هذا إمام عظيم لا يوجد له مثيل في هذا، لا يوجد له مثيل هذا الرجل. والعالم قد يعرف بكتاب، وأعظم كتبه والتنكيل، هذا من الألف كتاب. هذا من لا يقرأ هذا الكتاب، من لم يقرأ هذا الكتاب فلا يعرف شيء، لا يعرف العلم، لأنه عظيم في طرائق الجدل. المهم لا يهمنا هذا، كتاب التنكيل هذا من الألف كتاب تقرؤونه، والتنكيل مش تحطوه عندكم وتتزينوا فيه وتحفظوا اسمه وتقرؤوه حرف حرف وكلمة كلمة. طيب، هذا لما جاء الشيخ عبد الرحمن المعلمي إلى كتاب أبي ريا يقول هو تعجبت، يعني كيف لهذا الرجل القدرة على التغلغل والسباحة في كتب أهل العلم هذه وكتب الرجال وكتب الحديث ليستخرج هذه ما سماها التناقضات، يعني أي رجل هذا؟ فهمتم الكلام؟ يعني هذا أبو ريا بسب على السنة بضعف الأحاديث اللي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، برد عليها بكلام منطقي، برد عليها بكلام فلسفي، برد عليها بالرجال. كيف يقول الشيخ عبد الرحمن هذا إمام؟ إمام يقول أتعجب، أي رجل هذا؟ لا يجد هذا الكلام لأهل العلم، لا يعرف هذه القدرة على النظر في الكتب في أهل العلم من أهل الإسلام المعاصرين له، فكيف لهذا الرجل الزنديق اللي لا يسوى شيء، كيف عنده القدرة؟ يقول الشيخ عبد الرحمن لتروي الإنصاف، قال فلما تقفيت وتقفرت كلامه فوجدت أنه قد أخذه من كلام ابن قتيبة في ذكر ما قاله المعاصرون لابن قتيبة للرد عليهم. فهمتم الكلام؟ ذهب إلى كتاب قتيبة، إلى كتاب قتيبة القتبي الذي كان يسمونه خطيب أهل السنة، مقابل من؟ الجاحظ، خطيب أهل البدعة، وهو تلميذ قتيبة، تلميذ الجاحظ في الأدب. القصد أنه قال من أين جاء بهذا، فلما بحث وجد أنه يسوق الأدلة التي رد عليها، يسوق الكلام الذي رد عليه ابن قتيبة للمعاصرين من زمانه، المعاصر من زمانه علماء، مع زندقتهم علماء ليس كزنادقة هذا العصر جهلة، فيرد عليهم. فأحضر أبو ريا الكلام المردود عليه لينشره. هذا على ماذا يدل؟ على إنصاف ابن قتيبة، على إنصاف أنه كان، هذا الذي أردته، هذا يدل بجانب آخر على إنصاف ابن قتيبة القتيبي عليه رحمة الله في ماذا؟ في بيان ما يقوله المعاصرون له من الزنادقة. واضح الكلام؟ هذا مهم، مهم أنك أنت تكون أمين تنقل الكلام، وليس الطريقة التي ذكرناها لكم عندما ذكرنا أن الأدلة استشهاد واعتضاد ورد اعتراض، مش هيك؟ فلا تأتي إلى رد الاعتراض، ولا تأتي إلى ما هو اعتضاد وتبحث فيه من أجل أن تهدمه تاركا الأدلة الكبيرة فيه، ليس هذا من العلم في شيء، هذا من الخيانة. إذن هنا الشيخ يقول يذكر لنا الأدلة التي ساقها، ويكفي أن نقرأها لأنه سيناقشها، لكن بلا شك أنه يناقش مناقشة جميلة، وقد يفوته بعض الأمور فنأتي عليها إن شاء الله. اقرأ يا شيخ. لا أريد فقط أكثر من هذا، لا أريد فقط هو ساق الآن الكلام الذي قاله، فلو رددنا نحن لكان هذا تطاول العالم، العالم هو ذكرها ليرد عليها. فإذا جاء شيء يحتاج إلى التنبيه نبهنا عليه. تفضل يا شيخ. فالجواب عن الأول إن عموم الطلب مخصوص وإطلاقه مقيد بما تقدم من الأدلة. هذا هو، هذه قاعدة، هذا هم قالوا هذا عموم ولم يقيد، قال لا قيد. هذه الأول، أن هذا العموم ليس على عمومه، وأن هذا الإطلاق ليس على إطلاقه، بل هو مقيد مخصوص. عندما مدح الشارع العلم قيده، وهو ولذلك يقول أين قيده، لو أقيل أين قيده لرأينا أنه تقدم هذا عندما قال بالاستقراء. الشارع لم يجب على أسئلة، كان يعلم الشارع أنها لا فائدة منها ولا ليس تحتها علم. نعم. والذي يوضحه أمران، أحدهما بأن السلف الصالح من الصحابة والتابعين لم يخوضوا في هذه الأشياء التي ليس تحتها عمل، مع أنهم كانوا أعلم بمعنى العلم المطلوب، بل قد عد عمر ذلك في نحو وفاكهة وأبا من التكلف الذي نهي عنه وتأديبه صبيغا ظاهر فيما نحن فيه، مع أنه لم ينكر عليه ولم يفعلوا ذلك إلا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخض في شيء من ذلك، ولو كان لنقل لكنه لم ينقل، فدل على عدمه. هنا يريد أن يقول أنتم تعرفون العموم هل هو في القول، هذه تأتي إن شاء الله في صيغ العموم، لأنه يبحثها صيغ العموم يبحث عنها، يبحث فيها الشاطبي بحثا جميلا. لكن من المعلوم أن العموم لا يكون إلا في الأقوال، لا يكون في الأفعال، الأفعال لا عموم لها. مشايخ الأعمال لا عموم لها، هكذا يقول الوصول، وإنما العموم في الأقوال. لكن هل الخصوص يكون في الأفعال؟ هذه القاعدة بتقول الخصوص يكون في الأعمال، ولذلك هو خص العموم الذي هو قول بعمل الصحابة، خص العموم بعمل الصحابة، فدل على أن فهم الصحابة لهذا العموم ملزم لنا. ويريد أن يقول أن الصحابة فعلوا كذا وكذا وهكذا تعاملوا مع القرآن، فإذا طرائق فهمهم، طرائق عملهم مخصص للعموم اللفظي. ثانيا دل على أن فعل الصحابة هو الألزم في فهمنا الكتاب والسنة ويجب التزامه، وهذا يشرحه كثيرا في الموافقة في الاعتصام، واضح؟ على قاعدة أنه ما لم يوجد، قاعدة هذه قاعدة مهمة، قاعدة هذه أهم قاعدة في البدع، ما لم يوجد في عصر الصحابة ولا وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجد موجبه، دل على أنه غير مطلوب أو بدعة، شرط. شيء، هل كل شيء لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة بدعة وغير نافع هكذا؟ الجواب لا، الجواب لا. ما هو الشيء الذي إذا علم وجوده في زمن الصحابة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة عد بدعة؟ ما هو؟ إذا وجد موجبه، إذا وجد إيش؟ موجبه، عشان كتبنا إذا وجد موجبه. والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. لو قال قائل لما جمع أبو بكر الصديق القرآن، هذا لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يوجد موجبه. كيف لم يوجد موجبه؟ أول شيء يوجد المانع وهو تنزل القرآن، واضح؟ وجد موجبه وجود التفرق، مخافة ذهاب القرآن، هذا لم يوجد هذا الموجب، فلما عدم الموجب امتنع تسميته بالبدعة. فإذا وجد المنفعة إلى آخره. لماذا لم تعد لماذا لم يعد فعل عثمان رضي الله تعالى عنه في الأذان الأول في الزوراء في السوق؟ أرسل مؤذنا يؤذن الأذان الأول يجمع الناس لصلاة الجمعة، لم يقل أحد من أهل العلم ولا من الصحابة أنه بدعة. لماذا؟ مع أنه لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لعدم وجود موجبه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توسع المدينة. المدينة صارت وسيعة، وإذا صار الإمام يصعد المنبر فيجد الناس قد تأخروا في المجيء، فلما لم يوجد الموجب فصار السبب، فدل على أنه سنة. لكن لو أن هذا كان متسعا يأتي أو لا يأتي، لو كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكان الموجب الذي افترضه عثمان ليس مقبولا، لأن هذا الموجب موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتج علماؤنا، يعني أمثلة كثيرة، لكن يحتج علماؤنا على بدعة المولد النبوي. ما هو موجب بدعة ما هو موجب المولد النبوي؟ حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحب، سألت الناس، تسألهم لماذا تصنع المولد النبوي، يقول نحب الصحابة. هذا الموجب موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد؟ ميلاد النبي ما موجود، هذا الموجب موجود، فلا يجوز لأحد أن يقول أنني أفعله لوجود هذا، لأنه موجود، كان موجود أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم موجود. إذن هذه القاعدة، إذن هذه الذي يحتج هنا الإمام الشاطبي، وهذا كما ترون خطاب لأهل الإسلام، هو يخاطب هذا الخطاب لا ينفع لغير المسلمين. يقول هذا لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود موجبه، فدل على أنه غير شرعي. هذا واحد، فهذا أول المنافع في هذه الجملة الرائعة من كلام الشاطبي. ونحن كما ترون نستقرئ منهجه في البحث، نستقرئ منهجه. وهنا نحن نعلم أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل عن الكيفية الشيء، ولما كانت هذه الكيفية لا منفع فيها، فدلت على التكلف. نعم، وكذلك أديبه صبير كان يسأل متشابهات القرآن. لو أن رجلا سأل عن متشابهات القرآن للعلم، ولمن يستأها، مش بس ليسألها العلم، ويسألها لمن هو صاحبها، كما سأل نافع بن الأزرق ابن عباس، يرى متشابهات يسأل عنها، فكانت إجابة ابن عباس من العلم العظيم الذي انتفع به الناس. نعم. والثاني ما ثبت في كتاب المقاصد أن هذه الشريعة أمية لأمة أمية، وقد قال عليه السلام نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا إلى نظائر ذلك، والمسألة مبسوطة هنالك والحمد لله. وهنا نتوقف، لأن هذه في الحقيقة ليست مبحوثة هنا البحث الذي هو فيه الإجابة، وإنما مبحوثة في كتاب المقاصد، وهذه جملته، جملة الشاطبي، هي التي يتعلق بها نفاة التفسير العلمي للقرآن. هذه الجملة وهو يبسطها هناك بأنه يجب إجراء الكلام على طرائق الأميين، يجب إجراءه على طرائق الأميين. وفقط أقف عند نقطة مهمة، وهي هذه النقطة لها أهمية كثيرة، وهو لماذا لما قال الشهر، لما قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب ولا نكتب، أو لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، لماذا جعل أمر هذا الدين وهو عبادة على معنى الأمية؟ انتبهوا، ما تقدم من الدرس الفائت أطلقتها لمحة لكنها قاعدة، وهي التي أنا استندت الكلام العلم، لأني لو لم أستند كلام ابن القيم لقام التشغيب. عندما قلنا بأن نعمل إدام الخل، شو قال ابن القيم؟ قال هذا ليس من المدح المطلق، وهذا الذي هذه قاعدة هي التي اعتمدها الشافعي. هناك خلاف هل يخصص بالسبب. انتبهوا انتبهوا، هذه فرق بينهم وبين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه فرق، هذه مسألة أخرى. لا يقول أحد بأن آيات الظهار خاصة بخولة وبزوجها، لا يقول أحد من لا بطلت الشريعة. فالعبرة بعموم اللفظ، لكن هل يخصص انتبهوا، هل يخصص العام بالسبب؟ يخصص بالسبب؟ الجمهور يقولون لا، أنا مع الشافعي في هذا، يخصص بالسبب، بأن العام يخصص بالسبب، ومن هو هذا الذي بين أيدينا، لا أريد أن أطيل، يخصص بالسبب. لكيف؟ أنه لما قال نعم الإدام، هذا عام، نعم الإدام أطلقها، لكن خصص بالسبب وهو فقدان غيره من الأطعمة. بعض المشايخ، هذا باب فقهي كبير ومهم، والحقيقة فيه فوائد عظيمة. وقول من قال وهو الشافعي، وأنا له تبع في هذا، فيه فائدة عظيمة، يطبقه بطريقة رائعة ذكية رائقة في كتاب الأم. مثال من كلام الأم حتى تعرفون أن الذين يسبون على فقهائنا لا يفهمون من أين أتى العلم، لا يفهمون، الذين ينتقدون أئمة لا يعرفون كيف أتى العلم، لا يعرفون. جاء الإمام الشافعي إلى حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إحنا مشايخ المعاصرين نظروا في كتب الفقه فوجدوا أن هذا الحديث هذا موجود، يقرأهم لكتاب الله. نظروا من معنى القراءة إلى معنى القراءة، هل هو الحفظ، هل هو القراءة المتقنة إلى آخره، وقع الخلاف فيها، ولكنهم جعلوا هذا اللفظ على إطلاقه. الشافعي يقول ليس على إطلاقه، يقول هذا الحديث وقع على قوم تساووا في الأعمار وفهم الدين. هذا كلامه في الأم، ليس هذا كلامه، قبلوا ردوا، لكن هذا كلامه. يقول هذا الحديث وقع على أقوام تساوت أعمارهم، تساوى فقههم فيما هو الخطاب متوجه إلى الصلاة، فاهمين الصلاة وفاهمين أحكامها والخطاب لهم، فجاء التعظيم لما فيه تمايز، فقال أقرأهم أيهون أقرأهم كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فإيش فأعلمهم بالسنة. قال فلما كان الحال قد اتفق في الفقه قدم القراءة. أبتكلم لأنه هذا تخصص بالسبب، خصص بالسبب. وقال بأن ما الذي يريد أن يصل إليه، بيقول لو اختل لو جاء الناس في زماننا لقدم الفقيه على القارئ، لقدم الفقيه على القارئ. هذا وجه، هذا التخصيص بالسبب. واضح الكلام؟ لماذا جئت حتى لا أنسى؟ لماذا جعل أمر هذا الدين هو عبادة على معنى أيوة الآن يأتي واحد يقول نحن أمة أمية ويريد أن يعممه، هذا الذي أردت، هذه قعدنا القاعدة ننطلق من إليها فيما نحن فيه. يقول القائل نحن أمة أمية، فلا يريد لا يحسب ولا يكتب ولا يعد ولا يصنع كمبيوتر، يعني هذه القاعدة. وهذا جهل في الشريعة، بل هو جهل مطقع وعماية عن الحق ودعوة إلى أن تكون هذه الأمة في أسفل سافلين. لأن المقصود هو أمية، الأمية في الفقه، الأمية في الفقه. ماذا تعني الأمية في الفقه؟ يعني أمية في الفقه ليس الأمية في الحياة، ليست الأمية. يقول نحن أمة أمية، الشهر عندنا. لماذا؟ لأن الشارع من مقاصده أن لا يدخل فوق الأمية مرتبة ندخلها في الشريعة. لماذا؟ لا يريدنا الشارع. يقول كل عمل يخرج، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، نحن أمة أمية، أمة أمية، يريد أن يقول كل إدخال لعلم فوق الأمية في تطبيق الشريعة وفهمها لا نريده، لسنا كذلك. لما هذه لما تعلمون فائدتها تنظرون إلى حكمتها وتدركون أنها الحق. لأنه الآن مش فاهمين حكمتها، ولكن إذا فهمتم حكمتها تعرفون عظمة هذه القاعدة يا مشايخ. الصلاة هل هي أمر لعموم المسلمين أم لأحادهم؟ هل يقيمها العقلاء والعلماء والخبراء والأذكياء، ولا يقيمها العامي البسيط الساذج الإنسان البدوي البوال على عقبيه، أم هي أمر لكل أحد؟ الشريعة، تفهمون هذا الكلام؟ فالشريعة تكليف لكل الناس، ويجب أن تبقى على ما يمشي به أدناهم ويتقنه أدناهم. تطبيق، أنا بتكلم على التطبيق مش على فهم الشريعة، مش على الفهم، على تطبيق الشريعة. فتطبيق الشرائع مكلف به عموم الناس، فلذلك كان يجب إعمال الآلات لتطبيق الشريعة مما يتقنه ويحسنه ويتحصنه جميع الناس. اسمحوا لي أضرب المثال، لأنه إحنا حتى وهو مثال عجيب، لابد يعني دائما يحضرني عند هذا الباب. تداولت الفيفا، ونشو جاب الأصول على الفيفا لا بس، تداولت الفيفا في عمل بعض القوانين في كرة القدم، ومن أجل هناك ألعاب تدخل فيها التقنية الإلكترونية، صحيح؟ يعني لعبة التنس الأرضي تدخل فيها التقنية، بحيث هل الكرة جاءت في داخل الملعب أم في خارجية، جاءت على الخط يعني تدخل. الكرة الأمريكية نفس الشيء تدخل فيها التقنية. فكثير من الألعاب المعاصرة تدخل فيها التقنية الإلكترونية. لما جاءوا يبحثوا هل هذا نطبقه في كرة القدم أم لا، فانتصر الفريق أن هذه اللعبة شعبية، اللعبة ماذا؟ شعبية، ويجب أن تبقى قوانينها شعبية. بعد ذلك ذكروا حكم أخرى ما يهمنا، قالوا بأن هذا هو يعطي ميزة كرة القدم، يعطيها الشعبية ويعطيها الحوار والإثارة إلى آخره. لكن ما يهمنا القاعدة الأولى، هذا الذي قالوه هو الذي في الشريعة، هذا الذي قالوه هو الذي في فيما نحن فيه. أن الشريعة شو قالوا؟ كرة القدم ماذا؟ شعبية، يجب أن تبقى قوانينها شعبية. الناس بيلعبوها في الحواري وبيلعبوها في الطرق وهكذا، ويلعبوها كل الناس والحضور كثير من الملائكة، وهكذا ينبغي أن تبقى شعبية. هذا الذي قالوه، هم أدركوا حكمة الشريعة في قوله نحن أمة أمية. يجب أن تبقى هذه الشريعة ماذا؟ أمية. واحد حامل لي بوصلة معه للصلاة غلط، ما بصيرش. ليس هذا يعني، أنا الآن أتكلم عن قاعدة الشريعة، واحد حامل بوصلة من أجل أنه يعرف وين القبلة، هذا خطأ. ينبغي أن تبقى يبقى قوله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والمشرق قبلة، خلاص هو اللي قال لك، لأن هذا ينطبق بها كل الناس. واحد عنده قدرة يشتري بوصلة ولا ما عنده قدرة يشتري بوصلة؟ واحد بيعرف يستخدمها ولا ما بيعرف يستخدمها؟ يبقى الرجل اللي في الصحراء. هذه شريعة موضوعة لتطبيق جميع البشر، فلازم هذا القول هو أن تكون آلية التطبيق مقدورة لكل البشر. واضح الكلام؟ ما لهاش دخل في قضية أمية أمية، واحد دخل لي في هذه، ما لهاش دخل. واضح الكلام؟ هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. ويكفي لهنا، أرجو أن تكونوا قد أخذتم أبعد مما أقول، أنا لا أريد ما أقول فقط، لكن تأخذون أبعد مما أقول. ويكفي لهنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم. نسمع الأسئلة إذا كان لوقت قصير، لا أريد أن أطيل عليكم اليوم ولا أطيل على نفسي، فليس كل يوم في أسئلة طويلة، لكن أسئلة قصيرة وهذا نمشي. تفضلوا، ما حد عنده سؤال إخواني؟ ما في؟ تفضل. القاعدة تكلمت عنها، أن أي أمر من أمور كان يصير من اختلاف أشخاص والتفرق كان باطلا، تنطبق على أحكام الشرعية يختلف فيها الناس؟ احنا قلنا يعني تكلمنا عما يحصل في يسأل اخوكم يقول هل هذا في قضية ان كل مسألة تترتب عليها اختلاف يقع فيها فهي شر وباطل وهكذا، فيقول هل هذا ينطبق على كل مسألة فيها خلاف بين العلم؟ الجواب لا، لأن هذا خلاف مأذون له في الشريعة، خلاف مأذون له. فلو جاء رجل مبطل وأراد أن يجعل هذا الخلاف غير مسموح كمن يريد أن يفعل هذا، انتبهوا، قاعدة الخلاف كالتالي: لا بد من الخلاف لكنه غير مطلوب شرعا. الخلاف لا بد منه لكنه غير مطلوب شرعا. وهنا وقع أناس جعلوا الخلاف مطلوب شرعا، ويأتي ويقول ولا يزالون مختلفين، وتقول له أنا رأيت رجلا والله أعرفه من أكثر من 30 سنة مدرس، وهو أحد أساتذتي، يتكلم عن هذه النقطة، وهذا الذي دعاني لفسر سورة الشورى، كلامه هذا أفسر سورة الشورى. لما سمعته ذهلت، وأعلم أنه يحفظ أغلب كتاب الله ومفسر إلى آخره، فيريد أن يبين أن التفرق القدري مقبول، أنه مأذون به شرعا، ويقصد به الإسلام والكفر، هذا غير صحيح. فلما جاء الآية، أذكر ما زلت أذكر هذا الموقف، فلما جاء ولا يزال مختلفين لما جاء إلا ما رحم ربك، ولذلك علم أن إلا ما رحم ربك علم أنها ستبطل قوله فسكت عنها. وهذا الذي جعلني مفسر. وسورة الشورى رأيتها تجيب على هذا السؤال: كيف يتفرق الناس في القدر، كيف يتنوع الوجود ويتنوع ويتناقض. تجدون السورة مليئة بهذا في التناقض القدري، ولكنها لا تعيد الحق إلا لحق واحد، وهكذا. فالقصد بأن هناك خلاف يقع، الشرع قد أذن في وجوده، قد أذن في وجوده وقد أوجب على الناس أن لا يتفرقوا بسببه، لأنه جعله بين أجر وأجرين. فكيف تعيب على من أصاب أجرا في ظنك؟ قد يكون هو الذي أصاب الأجرين، والله تعالى أعلم. تفضل الشيخ. ما في الأونة الأخيرة يعني كثر المشاكل وكثرة الاختلاف بين الشباب في قضية التكفير المعين، وحتى أنهم ذهبوا أبعد من كذا، هل هذا يدخل في هذا في النهي عن التكفير المعين في الخلاف؟ أنا هذه مسألة علمية أدت إلى خلاف واسع. يسأل أخوكم لعلكم سمعتموه، وهذه مسألة طويلة الذيول، طويلة الذيول، الحديث فيها، فيها ما فيها حق وفيها ما فيها باطل، فيها ما يجوز فيه الخلاف وفيها ما لا يجوز فيه الخلاف، فيها أن هناك من يخوض فيها من لا يستحق الخوض فيها، وهكذا. في مسألة طويلة ربما إن شاء الله نتكلم عنها في درس مستقل. نسمع الآن، يكفي سؤالاً من الإخوة هنا، وكذلك إن شاء الله سؤالاً. ما في أسئلة؟ طيب تفضلوا، جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.